نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل الشروع في المقصود من الكلمة حول الأخوة في الرب جل وعلا، هذه العلاقة العظيمة وهذا الأمر الجليل الذي يجمع كل أهل الشهادة، فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من المسلمين، فإنه يرتبط مع كل إخوانه المسلمين بهذا الرابط العظيم وهذه العلاقة المتينة التي هي علاقة الإسلام والإيمان. أقول قبل الشروع في الكلام بما يتيسر عن هذا المعنى الجميل، أحب أن أذكر نفسي وإخواني بشيء آلوت على نفسي كلما سنحت لي فرصة واجتماع مع إخواني، لا سيما إذا توافر مثل هذا العدد الكبير منهم، إلا أن أذكر نفسي وإياهم به. هذا الأمر هو نصيحتي لنفسي ولإخواني جميعا على تقوى الله عز وجل، بأن لا يعولوا كثيرا على ما يسمى في دنيانا اليوم بالمحاضرات، مثل هذه المحاضرات، لأن هذه المحاضرات في الحقيقة ينبغي أن تحال وأن تؤول بدلا من أن تدرس فيها أو أن يقرر فيها بعض المعاني العامة، إلى أن تكون مجالس وعظ، فالوعظ يحتاج إليه الجميع. فلو أن مكان مثل هذه المحاضرات يكون مجالس للمواعظ، وتكون هذه المجالس في بيوت الله سبحانه وتعالى في المساجد مع باقي إخواننا المسلمين كلهم، لكان ذلك أجدى وأكبر فائدة ومنفعة. والسبب في ذلك في رأيي يرجع إلى أمور: أولها فائدة المتلقي وما يتحصل للملقي، أعني الفائدة التي يجنيها المحاضر والفائدة التي يجنيها المحاضر. فالمحاضرة تتناول موضوعا ما بالدراسة وبالتحليل أو ما أشبه ذلك، فهذه الطريقة في تلقي المعلومات الشرعية لا تجري على سنن تحصيل العلم بالطرق المشروعة من تلقي العلم بصغاره قبل كباره على النحو الذي عليه أهل العلم من التدرج وما يصحب ذلك من التربية، كما علمنا الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فبناء الشخصية العلمية المتينة لطالب العلم لا تكون من خلال عنايته بتتبع هذه المحاضرات، إنما تكون بانخراطه مع إخوانه في الحلق العلمية التي يدرس فيها الكتب المناسبة لمرحلته في التحصيل، ويتدرج شيئا فشيئا كما عليه أهل العلم قديما وحديثا. فهذه هي الطريقة السوية في تحصيل العلم. أما المحاضرات فيتناول المحاضر مسألة ما، ثم هذه المسألة من الناحية العلمية إما أن تكون عقدية أو غير ذلك، فنظرا لأنه سيقتصر في كلامه على هذه المسألة بعينها فلا شك أنه سيتوسع فيها توسعا كبيرا، وسيراجع من المصادر والمراجع والجمع الشيء الكثير. فهذا الجمع في المسألة الواحدة، لنفرض مثلا على سبيل المثال مسألة الإيمان مثلا، فحين يأتي مثلا محاضر في هذه المسألة فيتناولها تناولا موسعا يتطرق فيه إلى كل ما يتطرق فيه في المطولات عند ذكر هذه المسألة من مذاهب الناس في هذه المسألة ومن وجوه الرد عليهم وغير ذلك. ألا ترون معي أن أهلية بعض الطلاب ممن هم في مدارج العلم الأولى أو الوسطى قد لا تكون مهيئة للخوض في غمار هذه المسألة على هذا النحو؟ في الحقيقة نعم، في الحقيقة نعم، وهذا فيه نوع من إيغال وإدخال بعض الناس في مسائل لا يحسن شرعا أن يدخلوا أنفسهم فيها. ليس في هذا تحقير لأحد، وليس في هذا تقليل من شأن مسلم، لكن هكذا العلم، العلم مراتب ومسائل العلم منازل، فما يصح لفلان أن يتكلم فيه لا يصح للآخر، وطالب علم في مرحلة معينة يجب أن يقصر قواه على المرحلة التي هو فيها. كذلك فإن هناك ضرر آخر، وهو الانشغال بالإعداد وبذل الجهد لمثل هذه المحاضرات، بحيث لو أن مثل هذا الجهد بذل في الطريق الأم الذي يجب أن نسلكه جميعا في التعلم والتمسك والتعليم لكان يعني أكبر فائدة. كذلك فإن المحاضرات قد سببت مع الوقت ضرر في حق المحاضرين، وإن كان بعضهم قد لا يرى، وذلك أن المحاضر لا يعدو أمرين، فهو إما أن يكون طالب العلم لنفترض أن له في طلب العلم عقدين من الزمان أو ثلاثة عقود، أو يكون من المنتهين بمعنى أن يكون عالما راسخا كاملا، وهؤلاء قلة ولم يمضي سنة وبعض سنة وقد ورينا التراب منهم أجلهم وأعلاهم وأعلاهم وأعلمهم، ألا وهم مشايخنا الثلاثة رحمهم الله تعالى. فالمقصود أن المحاضر إذا كان في موضع المتصدي للفتوى فهنا قد يحسن أن يعقد له لقاءات عامة مع الناس من أجل أن يسألوه عن الحلال والحرام ويسألوه عما نابهم من مسائل. وأما إذا كان هذا المحاضر طالب علم فطالب العلم هذا حين يدعى كما جرى عليه العمل، يدعى مثلا في هذا الأسبوع في هذه المنطقة والأسبوع الذي يليه في المنطقة الأخرى وهكذا، فيكون عنده من المواعيد ستة أو سبعة أو ثمانية مواعيد في الشهر، فهذا راح يأخذ منه من وقته ومن سيره في طلب العلم ومن إعداده لما يحاضر به شيء لو أنه صرفه في المقصود الأم لكان أكثر فائدة له ولإخوانه الذين مقصدهم في الأصل التعاون على البر والتقوى والتعاون على طلب العلم. كذلك فإن هناك ملحظا آخر ومفسدة لا ينتبه لها كثير من الناس. وذلك أن المحاضر أي محاضر إذا كان خبيرا بالمكتبة الإسلامية أو على الأقل على درجة من الإلمام بمصادر العلم، فإنه إذا أراد أن يحضر لمسألة من المسائل وعنده أسبوعان، فسيتمكن من أن يجمع في هذه المسألة الشيء الكثير. واليوم تعرفون كتب الفهارس والكتب الموضوعة تقرب المسائل مثل نظرة النعيم وغيره، تجمع لك في وقت قصير تجمع الأشياء الكثيرة جدا فيما يتعلق في المسألة. فإذا جاء هذا المحاضر وتكلم في هذه المسألة فاستهل ما شاء الله له أن يستهل، ذكرا للآيات المتعلقة بها والأحاديث والأشعار وأقوال أهل العلم. طلاب العلم ليسوا على درجة واحدة في معرفتهم بحقائق العلم وبحقائق مسائله وفي حقائق الميزان العلمي الذي يزنون به المسألة والمتكلم بها. فحين يتكلم هذا المتكلم على هذا النحو، فما الذي سيقع في خلد المستمعين له؟ تلقائيا سوف يظنون به منزلة من العلم تكافئ الكلام الذي هو مسترسل فيه. وهل حقيقة هذا الطالب هي كذلك؟ في الحقيقة كلنا يعلم أن الأمر ليس كذلك. كل من يعلم سعة العلم يعلم أننا نصدر من حيث نعرف أو لا نعرف أناس هم ليسوا بأهل لأن يصدروا هذا التصديق، وهذا فيه خيانة لله عز وجل وخيانة لديننا، وهذا لا يجوز. فإذا كان عند هذا المتكلم من الورع ما يجعله يقتصر على حدود كلامه، لكن يجيئه الجائي فيسأله في مسألة فيتوهم يقول ما أعلم لا أدري لا أدري، ثم محاضرة محاضرتين فإذا به يشتهر ذكره وتنطلق في الناس يعني سيرته وغير ذلك، فيكون في إقبالنا على هذا النوع من المحاضرات وتصدير الطلاب لها نوع من تهيئة أناس إلى الصدارة وهم ليسوا بأهل لهذا التصدر، بل كثير منهم هم أولى باسم الخطباء لا باسم الفقهاء. وفرق بين الخطيب والفقيه، ليس العلم هو أن يتكلم المتكلم فلا يرتوي لسانه ولا تطيش منه الكلمات ولا أن يستطيع أن يطعم كلامه بأنواع من الاستدلالات، لا ليس هذا هو العلم. هذا الشيخ عبد العزيز المس رحمه الله إمام الدنيا في العلم، تسمع له بعض الأشرطة تحتاج إلى أن تبعي سمعك لما يقول حتى تفهم الكلمة التي ينطق بها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم العي والحياء شعبتان من الإيمان. ليس العلم باللسان وليس العلم بمثل هذه الأشياء، فلذلك ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الأمور وألا تأخذنا نشوة نصر الله عز وجل ودينه، وبحيث نتتابع على مثل هذه الأشياء تبعا للأجواء العامة التي درج عليها الناس. لا مو صحيح. الذي ينبغي أن نكثره هو حلق العلم والجلوس لقراءة كلام أهل العلم والسؤال عما أشكل، هذا هو الذي ينبغي أن نبذل فيه كل الجهد. فهذا ما أحببت أن أصدره بين يدي كليمتي حول الأخوة في الله سبحانه وتعالى. فأقول مستعينا بالله عز وجل ومتوكلا عليه، إن الله عز وجل جعل الناس كلهم من أصل واحد هو أبونا آدم عليه السلام، ثم لا يفرق بينهم بعد ذلك إلا الدين. فالدين يفرق بين الناس، بين الكافر وبين المؤمن، فيدخل المؤمن في الإسلام ويكون مؤمنا. فإذا كان المكلف مسلما أصبح له من الحقوق على إخوانه وأصبح له منزلة عظيمة عند الله عز وجل أولا، يجب أن نعلمها جميعا. المسلم شأنه عظيم عند الرب عز وجل أولا، وله حرمة، وعرضه موفور، ودمه حرام، وله حق، كما سيتضح لنا من بعض الأمثلة التي سنتلوها عليكم. يكفي في الإشارة إلى قوة آصرة الإيمان وإلى عظيم شأن الأخوة في الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل جعل التابعين المؤمنين الأولين يصفونهم بإخوانهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والله جل وعلا وصف أهل الجنة الذين يدخلونها إخوانا على سرر متقابلين. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سأل عن الناس بعده من أهل الإيمان قال: أين إخواني؟ فآصرة الأخوة وعلاقة الأخوة بين المسلمين شيء عظيم وحق كبير، يجب على كل مسلم أن يعرفه وأن يقدره حق قدره، لأن حق المسلم لا يمكن لك أن تتوب إلى الله عز وجل إذا أخللت به إلا بإرجاعه إليه، خلافا إذا ما كان الذنب ظلما منك لنفسك فإنك تندم وترجع إلى الله جل وعلا وتستغفره وتتوب إليه، ثم الله سبحانه وتعالى قد يكرمك، وهو يكرمك إذا كنت صادقا بأن يتوب عليك. أما المسلم فإن حقه في ديوان لا يغفره الله عز وجل إلا أن يأذن لك أخوك المسلم، سواء كان ذلك تعلق في بشره أو عرضه أو ماله، فكل المسلم على المسلم حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الكعبة يقول: إني لا أعلم أن شأنك عند الله عظيم، ولكن شأن المؤمن أو المسلم عند الله أعظم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشأن المسلم هذا له شأن عظيم وله حرمة كبيرة، من حرمته ومن عظم شأن العلاقة به أن الله عز وجل أثبت أخوته حتى لو كان قاتلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني حتى مع وجود أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل إرهاق النفس بغير حق، هي من أعظم الذنوب، أعظم الذنوب قتل النفس بغير حق. ولذلك يأتي في النصوص أنه لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إذا أصاب دما حراما فهو في مصيبة عظيمة، الدم الحرام، ومع ذلك إذا قتل القاتل الله عز وجل يصفه وأولياء المقتول بلفظ الأخوة. إذن فما هذه العلاقة، يعني وما منزلة الأخوة في الله عز وجل التي حتى القتل وغيرها من أنواع الذنوب والمعاصي لا ترفعها، لا ترفعها، وذلك طبعا عند أهل السنة، عند أهل الحديث، فعندهم إن آثرة الإيمان والأخوة في الله عز وجل لا تنتقض لا بالمعاصي ولا بالبدع، حتى البدع لا تنقض عرى الإسلام وعرى الأخوة في الله سبحانه وتعالى. فيبقى المبتدع من ناحية إسلامه أخا للمسلمين، وإن كان ذلك لا يمنع شرعا من إنكار بدعته وبغضه عليها كأصحاب المعاصي وكما هو معلوم. إذن فإذا كان القتل، إذا كان القتل لا يؤثر في هذه العلاقة ويبقى هذا أخوك في الله عز وجل، إذن فهذه علاقة عظيمة، هذه علاقة عظيمة واعتقاد كبير جدا. والإنسان المتأمل في حال نفسه وإخوانه يجد إخلالا كبيرا بهذا الأمر وبهذه الحقوق، ولهذا أسباب لعله يأتي ويسر وعزل ذكر بعضها. فأنتم تعلمون مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، كونك تسب أخا مسلما لك سماه النبي صلى الله عليه وسلم فسق، وكونك تقتله هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكنه ليس كفرا أكبر، بدليل الآية التي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما لا نصنع فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. مقتتلين، قتال، سلاح، دماء، ومع ذلك يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان، أخوة معرفة الله عز وجل، أخوة اعتقاد الحق، أخوة الاشتراك في التوجه لله سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم، هذا حق كبير. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم كلما أمكن الصلح، يقول الله عز وجل والصلح خير، لكن أحضرت الأنفس الشح، وإلا الصلح خير، الصلح خير، مهما تنازلت وظننت أنك مغبون فإن في الصلح خير. لماذا؟ لأن إدامة المودة بين المسلمين وتكثيرها وإيجاد المحبة والألفة بينهم هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم وكبير. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا بعد الآيات السابقة، كل ذلك تذكير بحقوق المسلم وبسد منافذ الشيطان من أن يفسد ذات بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب، يعني مما تقدم من اللمز أو غيره أو من هذه الأمور، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تظن بأخيك المسلم شر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تتبع الناس الريبة أفسدتهم أو أهلكتهم. فإذا حملت مسلك أخيك على الأمور الغير سوية أنت تفسده وأنت تفسد ما بينك وبينه، بل دائما احمل ما يأتي من إخوانك على الخير. كلما أمكن أن تحمل، كلما أمكنك أن تحمل قول أخيك أو فعله على الخير احمل ما استطع، فهذا هو المتعين. إلا أن يكون ثم قرائن وجودية وحقيقية وأشياء تلمس وأمور يعلم معها أن هذا الشخص يرمي إلى شيء أو يصير إلى أشياء، فهنا اعتبارك لهذه القرائن لا يدخلك في سوء الظن المحرم، لا يدخلك في سوء الظن المحرم. ماذا؟ إذا وجدت قرائن ملموسة، أشياء حقيقية وجودية تستطيع أن تبني عليها الاستيراد من شيء، أو تستطيع أن تجعل قلبك غير مطمئن، فهنا ما في تسريب عليك شرعا. لماذا؟ لأن يوجد قرائن وأشياء واقعية حقيقية تبني عليها، لكن لا تعمل للقرائن، انتظر حتى يستحكم الأمر. لكن كونك، لأن بعض الناس يشكل عليه هذه المسألة، لا يستطيع أن يفرق بين سوء الظن وبين ما ظهر بالقرائن وجود مآرب أخرى وراءه، مع العلم أنه يوجد قرائن حقيقية، فيظن أنه إذا أخذ بهذه القرائن فقد وقع في سوء الظن المحرم. لا، مو صحيح. كونك تبني على القرائن شيئا في نفسك هذا مشروع لك، ليس بحرام عليك، لكن لا تعمل بموجب القرينة وحدها حتى يتحقق هذا الأمر. فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فحرم الله عز وجل مادة وأصلا من الشر كبير اعتبره أهل العلم من كبائر الذنوب، ألا وهي الغيبة. الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، وهذا أمر يجب على المتدين لله عز وجل إذا كان صادقا في تدينه أن يكون حريصا تمام الحرص على أن لا يقع منه شيء في ذلك، لا سيما إذا جالس عوام المسلمين أو غيرهم ينبغي أن يكون قدوة. فإذا سمع رجلا من المسلمين يذكر بسوء وشر في غيبته قال يا إخوة اتقوا الله عز وجل، أو يقوم من مجلسه، لا يتساهل في هذا الأمر الخطير العظيم. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد تكلم بكلمات كثيرة وشرع كثيرا جدا من الأحكام، إذا تأملت فيها تجد أن مبناها المعاملات بين الناس، البيوع مثلا، النكاح، أبواب الأخلاق والآداب، شطرها الأكبر كله في الصلة والعلاقات بين الناس، وهي الصلة بين المسلمين. فلذلك يجب أن يتعلم المسلم ما شاء الله له أن يتعلم من هذه الأحكام وأن يلتزمها، بمعنى أنه لا يركز اهتمامه في تدينه فقط على بعض العبادات ويهمل جانب التعامل مع إخوانه المسلمين وحقوقهم وحرمة أعراضهم وأموالهم ووجوب النصح لهم وغير ذلك، فهذا أمر مهم، بل هذا من أعظم أبواب الجنة لمن دخله بصدق وبحق وبإخلاص لله عز وجل. فنذكر بعض كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي نستشف من خلالها ونستنبط منها كيف أن جملة صالحة كبيرة من الأحكام بنيت على مراعاة حق الإسلام والمسلمين. فمن ذلك مثلا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وفي لفظ مسعود رضي الله عنه إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. هذا الحديث في الصحيحين، أو هذين الحديثين في الصحيحين في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يتناجى اثنين دون الثالث. لماذا؟ يعني ما هي علة الحكم مصرح بها في الحديث نفسه، وهو حتى لا يحزن أخوك هذا. أيش يتكلمون؟ لماذا لا يدخلونني في حديثهم؟ هل الأمر يتعلق بي؟ إلى غير ذلك. هذه الأذية النفسية التي قد تكون يعني ليست بذلك، يعني مظنة الأذية، لأنه قد يكون عاقلا أو كاملا في إيمانه فلا يهمه، لكن مع ذلك جاء الحديث أن تراعي مشاعره، لا تؤذي أخوك المسلم، لا تؤذيه بشيء ولا بكلمة ولا شيء، هذا أخوك المسلم، إياك إياك أن تؤذيه بشيء تجده أمامك يوم القيامة. ألم ترى أن الله عز وجل بعد إذ اجتاز المؤمنون الصراط وعلم أنهم من أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة، ومع ذلك حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار ليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت لبعضهم على بعض في الدنيا، وهم قد حكم لهم بأنهم من أهل الجنة واجتازوا الصراط المنصوب على متن جهنم، ومع ذلك يحبسوا. لماذا؟ لأنه لا ظلم اليوم. فإذا كان في المناجاة تراعي مشاعر أخيك الذي في المجلس، تراعي مشاعره، يدخل فلان يجلس تمسيه بالخير برحابة صدر، فيدخل فلان ممن يكون هو عندك دونه فلا تصنع به مثل ما صنعت لأخيك الآخر. لماذا ذلك؟ لماذا تفرق بينهما؟ لأن هذا عندك أحقر من ذلك أو أنزل منزله، لأن هذا أن يدخل في نفسه. لماذا لا تحترم أخيك وتبدي له من حسن خلقك؟ فهذا أمر مطلوب. عن جابر قال مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، وفي لفظ بموسى أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. والحديثين في الصحيحين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على حق المسلم ينهى أن تمسك سلاح وتمر به خشية أن يجرح أحدا من المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح على وجه المزاح واللعب، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. حتم لمادة الأذية والضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر مسلما. إذا كنت لا تقوى وطبيعتك خرجت عن حد الاستواء بحيث أنك لا تملك كلامك ولا تستطيع إلا أن تؤذي غيرك، احتبس في بيتك، خير لك من أن تخالط الناس ولا تستطيع أن تقوم بحق الله عز وجل في أخوة المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، غفر له كل ذنوبه، ومعنى ذلك أنه يدخله الجنة. وأنتم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح أن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من أدنى شعب الإيمان. هذا الرجل بعمله بأدنى شعبة من شعب الإيمان دخل الجنة. بما ذاك؟ لأن في قلبه إرادة ونية أن يدفع عن المسلمين الشر، شوكة يميضها عن المسلمين من أجل أن لا يتضرروا، فأدخله الله عز وجل الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي موسى والحديث الصحيحين، وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، بحسب وسعه، بحسب قدرته، بحسب طاقته يناصر إخوانه، لا بالإضرار بنفسه أو الخروج عن حد الاستواء الذي يترتب معه مفاسد عليه، لا، هذا لا يجوز، هذا جهل، هذا نقص في الفقه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. هذا من أعجب البيان ومن أعظم الكلام، تشبيه المؤمنين بجسد واحد، وهم كذلك جسد واحد، يتناصرون ويتعاطفون ويتراحمون. ومن تعاطفهم وتراحمهم أن ينكر بعضهم على بعض السيئات، هذا أيضا من حق المسلم على المسلم، لأن أخوك الذي ينكر عليك ما يرى منك من تقصير في حق الله، سواء كان ذلك معصية أو بدعة. أما الذي يسكت عنك ويراك مبتلا بأشياء تحول بينك وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بأخي، هذا خائن لك، هذا ليس بناصح. لكن الناس لا يعرفون هذه الحقيقة. لماذا؟ لأن الذي يناصحهم يواجههم، والذي يواجههم يظنونه عدوا لهم. ولو عقلوا معنى الإيمان وعقلوا مثل فقه إنكار المنكر لعلموا أن هذا هو في الحقيقة هو الناصح لهم وهو أخوه قبل غيره من الناس. وعن أم كلثوم بنت عقبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يطول خيرا. حديث الصحيحين. فأنتم تعلمون أن الكذب هو من كبائر الذنوب ومن أقبح الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المؤمن يكذب، قال: لا يكذب. سئل يزني، قال: ممكن يزني، لكن يكذب لا، ما يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه أنه يكذب. ومع هذا قبيح نوع من الكذب لما فيه من مصلحة الإصلاح بين الناس، بأن يقول فلان لا والله ما يذكرك، لا فلان لا يذكرك بشر إنما يذكرك بخير، لا فلان لا تظن أنه يحمل عليك في قلبه، أظن أن في قلبه احترام، أنا أرى الاحترام في عينيه لك لما تدخل أنت المجلس، يتكلم بكلام يقرب فيه القلوب ويصلح. فالله عز وجل أباح الكذب حتى تصلح بين المسلمين وبين الناس، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. فالله عز وجل يبيح الكذب في هذه الحالة، هذا دال على عظم الأمر الذي من أجله أبيح الكذب، وهو إصلاح ذات البين، إصلاح ذات بين المسلمين والمؤمنين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث الصحيحين. لا يؤمن، نفي الإيمان يعني كماله الواجب، لا يؤمن أحدكم، نفي للإيمان عبارة عظيمة، لأنه ما تأتي هذه الصيغة في السنة إلا ويكون المراد بالمنفي منها أنه أمر واجب محتم في ذمة المكلف. لا يؤمن أحدكم حتى إيش؟ ليس أنه حتى يحب في قلبه الخير لإخوانه المسلمين. فإذا أردت أن تعرف، أن تستشف نفسك وأن تختبرها، فانظر أخوك المسلم إذا رزق رزقا أو رزق ولدا أو جاءته نعمة أو هدي أو تمسك بسنة، إذا رأيت في قلبك فرحا ورأيت في قلبك سرورا فأبشر بالخير، أبشر بالخير، هذا دال على سلامة صدرك وقلبك، وعلى أن في قلبك من الإيمان ما نرجو أن الله عز وجل يكمله لك فيكون سببا في دخولك الجنة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، لأنه ناصح صلى الله عليه وسلم، فيما استطعت، والنصح لكل مسلم، فمن حق المسلم على المسلم أن ينصح له، أن ينصح له بالأسلوب الحسن الطيب، يبين له الحق، يبين له السنة، يبين له الخير الذي يجب عليه أن يلزمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وهو أيضا في الصحيحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. لماذا؟ ما هي علة هذا النهي؟ حتى لا يقع بين المسلم والمسلم شيء، لأنه ينبغي أن تكون حال المؤمنين والمسلمين على المصافاة والمواد، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. يحرم الإضرار في المسلم حتى في مشاعره، لأن حقه عظيم. وفي الحقيقة نذكر حديثا آخر أيضا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. فالذي يسلم المسلمون من لسانه ويده هذا جماع، نصف جماع حسن الخلق أن لا تؤذي أحد، ليس هو النفع المتعدي، هذا أمر زائد، هذا إحسان، هذا خير، لكن كفك الأذى عن إخوانك المسلمين وحرصك على حقوقهم. إذا دخلت في مكان بسيارتك مثلا واستطعت أن تنفذ أمام أخيك الآخر المسلم فتضايقه وتأخذ حقه في التقدم وتظن أن ذلك من مهارتك وحسن قيادتك، لا، هذا من جهلك بحكم الله عز وجل. انتظر واصبر ودع للمسلمين حقوقهم واحرص على أن تكون قدوة في كل شيء. والباب في هذا كما ترون واسع جدا، بل إن شطرا كبيرا من أحكام الله عز وجل مبنية على حقوق المسلمين ومراعاتها، ووجوب سلامة القلب على المسلم من المسلم للمسلم، وعدم أذيته والإحسان إليه وغير ذلك، هذا حبل متين وشرع محكم مبين ينبغي العناية به وتدريب النفس على الأخذ به هذا أمر واجب ولا يضرك ولا يضرك غفلة الناس عن مثل هذه الأحكام. ألست تريد أن تدخل الجنة وأن يعيذك الله عز وجل من النار؟ هذا باب واسع، هذا باب واسع. فالمقصود أن هذا الباب باب عظيم، ولا بأس من أن نذكر يعني بعض الأسباب التي من الممكن بتحريها يتحقق للمسلمين أو لشطر منهم أو لنا، ونحن أحوج ما نكون إلى ذلك أن نحقق أن نكون مفاتيح للخير لنا ولغيرنا مغاليق للشر. فمن الأسباب التي من الممكن بتحريها أن تنال المودة بين المؤمنين والمسلمين عموما، أعظم شيء على رأس هذا الأمور كلها العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كان عليه السلف الصالح. هذا جماع الخير كله، كلما أمكن العبد أن يزداد علما وعملا بهذا الأصل العظيم كلما كان أقرب إلى ترسيخ المودة الحقيقية. وأنا أقول هنا كلمة أرجو الانتباه لها، المودة الحقيقية أعني التي تنبع من القلب، التي فيها الصدق، التي تكون في داخل القلب حبا في الله عز وجل. ولا أعني تلكم الأخلاق الصناعية التي فشت عند كثير من الناس من الابتسام المصطنع ومن الكلمات المتكلفة، ثم إذا جاءت الحقائق وحصل الاحتكاك حتى في التحاكم لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت وجها آخر لا ينبيك عن صدق في الأخذ بهذه الأسباب. هذا لا، هذا غلط. نحن نتكلم عن الشيء الحقيقي الذي يقع في القلب، حسن الخلق والمباعث، الأشياء التي يبعثها القلب تدينا لله عز وجل وتقربا إليه ورجاء ما عنده، لا الأخلاق الصناعية التي يراد من ورائها مآرب أو أمور تتحقق للإنسان في دنياه. فهذه ينبغي للعبد أن يستعيذ بالله منها، وأن يترك وأن يعالج نفسه من أن يتخلق بشيء منها. فأقول من رأس الأمور التي يجب أن تتحرى إذا أردنا بالفعل أن نزرع المودة الحقيقية بين المؤمنين هي العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أسباب أخرى وهي العمل بكل الشرائع التي أنزلها الله عز وجل، لكن هناك بعض الشرائع أو بعض الأحكام قد لفت النظر فيها إلى حصول هذا المقصد وهذا الأمر من العمل بها. فمن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، مقدمة صحيحة معلومة الجميع يعتقدها، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. إذن إذا يوجد في نقص في المحبة هذا يعني نقص إيمان، هذا أمر خطير. ولا تؤمنوا حتى تحبوا، المقصود الحب في الله سبحانه وتعالى. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وأحب هنا أن آتي لأمر كريم، لكن هكذا شأن الأدوية أن تكون كريهة في طعمها، ولكن لا بد منها والحاجة إليها ماسة. فأقول إن هناك أيضا أسباب تسبب نقص المودة والمحبة في الله عز وجل بين المسلمين. نتعاون ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على ما فيه أسباب خيرنا وخير الإسلام والمسلمين. فهناك آفات تعتل الأخوة في الله عز وجل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب إلا التحريش بينكم. الشيطان حريص على أن يفسد ذات بين المسلمين والمؤمنين، فيجب أن تضيق الأبواب التي ينفذ من خلالها الشيطان. فمن لا شك أن أكبر سبب هو الشيطان عياذا بالله منه، لكن بعد ذلك من الأسباب التي يحصل بها وبالإخلال بها أن تفسد ذات بين المؤمنين والمسلمين والإخوان في الله تبارك وتعالى، عدم إدراك ما تقدم ذكره من حرمة المسلم وحقوقه والعمل بها، ونقص اليقين في هذه الأحكام. فعدم العمل بما تقدم من معرفة حرمة المسلم واحترامه وتوقيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون والمسلمون تتكاثر دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أقل رجل قدرا في المسلمين إذا أجار رجلا من المشركين فإنه يلزم كل المسلمين أن ينزلوا عنده اختياره وأن يراعوا حرمته فيما اختار، يسعى بذمتهم كلهم أدناهم. فمعرفة حق المسلم ووجوب مراعاتها وتقوى الله عز وجل في هذا الباب، عدم القيام بهذا الأمر لا شك أنه يسبب شر كبير يقع بين المسلمين من إفساد ذات البين. كذلك من الأسباب النقص في الصبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس إيش ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فتبين بذلك أن خلطة الناس تحتاج إلى صبر، فإذا خالطت الناس تصبر، إذا تجد في نفسك نقصا في الصبر لا تخالط، لا تخالط، لأن الخلطة وراءها حقوق، منها أن تصبر على الأذية ومنها حقوق أخرى. فإذا كنت تجد في نفسك عدم القدرة فعليك أن تتقي الله عز وجل، لا تخالط المسلمين ثم لا تصبر فيقع بنقص صبرك من المفسدة ما يقع، لا هذا غير صحيح. كذلك من أكبر الأسباب ومع الأسف الشديد التي يعني قد يدخل منها الشيطان بين الإخوان هي سوء الخلق، تعالنا الله وإياكم من سوء الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فحسن الخلق باب عظيم جدا من أبواب الجنة والخير والإيمان، فيجب أن يستهان به ويجب أن يجاهد الإنسان نفسه على أن يحمل نفسه على مكارم الأخلاق، سواء كان ذلك في قلبه أو في لسانه أو في تعامله، هذا أمر في غاية من الأهمية، حسن الخلق. فبعض الناس قد يكون عنده شيء من سوء الخلق، لا يراعي كبيرا ولا يحن على صغير ولا يراعي ألفاظه، ويكون عنده إما فظاظة وإما صرارة وإما أشياء فيفتح أبواب الشيطان، لا هذا غير صحيح. يجب أن يكون المتدين أعظم الناس في حسن الخلق، أن يكون قدوة في حسن خلقه قبل كل شيء، هذا أمر مهم. فبسوء الخلق يدخل الشيطان ويفسد ذات بين المسلمين، هذا لا يجوز، هذا حرام. كذلك من المسائل يعني المهمة وأعتقد أنها مهمة جدا، والتي أرجو أيضا يعني طلاب العلم خاصة أن ينتبهوا إليها، والتي قد تسبب أحيانا حصول فساد ذات بين المؤمنين، وهو النقص في العلم. فطالب العلم إذا ما كان راسخا في علمه فقد يتسبب في كلامه في بعض المسائل أحيانا على بعض الأشياء، قد يتسبب بحصول شر وفساد ذات بين. ومن الأمثلة على ذلك لو فرضنا مثلا أن رجلا مبتلى ببدعة من البدع، سواء كانت هذه البدعة بدعة اعتقادية أو بدعة مسلكية، رجل فيه بدعة واثنين من الإخوان الذين هم على طريقة أهل الحديث وعلى طريقة السلفيين يريدون أن يعالجوا هذه البدعة في هذا الرجل، فأحدهما يرى أن هذا الرجل قد بلغه الحق على وجه علمه ثم هو يأبى إلا أن يخالفه، يرى أنه قد استمع لكلام أهل العلم وهو ممعن في بدعته، فلا بد من البيان للناس ولا بد من إنكاره، فينكر عليه بقوة تكافئ ما يعتقده فيه. والسلفي الآخر طالب العلم الآخر يرى أن هذا الرجل لأسباب إما بمعرفته بتاريخه أو لغير ذلك من الأسباب يرى أنه لم يتسن له معرفة الحق من وجه تقوم به عليه الحجة من جهة ويدفع المعارض الذي في نفسه من جهة أخرى، فتجد معالجته لهذا الرجل الذي فيه البدعة فيها نوع من انفتاح معه واللين ومقاربته وما أشبه ذلك، فهذا سلك مسلكا والآخر سلك مسلكا آخر، وكلاهما يريد معالجة مرض، وكلاهما معتصم بالسنة ومنافق عنها، فهنا يجب على كل منهما أن يتسع صدره لخلاف أخيه هذا. لماذا؟ لأنه لا يخالفه في أصل، لا يخالفه في وجهة، إنما يخالفه في طريقة العلاج، فقد يكون عند أحدهما نقص في المعلومات فيما يتعلق بهذا الرجل المعين فيعالجه على نحو معين، الآخر لا، عند معلومات أن هذا الرجل ممعن في بدعته فلا بد من أن يوقف أمامه وقوفا حاسما حتى لا يغتر به الشباب والمسلمون، هذا اختلاف، فهذا الاختلاف اختلاف سائغ، إذا كان لأسبابه الشرعية والعلمية فهو اختلاف سائغ، لا يوجب هذا الاختلاف المقاطعة ولا المخاصمة ولا غير ذلك، بل يجب أن يتعاون على أن ينتشل هذا المريض مما هو فيه، فبعض الطلاب لا يكون عنده سعة في مدرسة مثل هذه الأمور أو المسائل، ويظن أن الحق في هذا الباب فيصلا كأنه نص قاطع لا يمكن الاختلاف عليه، لا، السلف رحمه الله تعالى اختلفوا في مثل ذلك، اختلفوا في مثل ذلك، وسبب اختلافهم أمرين، إما أمر يرجع إلى طالب العلم نفسه، وإما أمر يرجع إلى تقدير حالة هذا المبتلى بالبدعة، فأما الأمر الأول فالناس ليسوا على درجة واحدة من القيام بحقوق الله عز وجل ومن المنافحة عن الحق ومن نقد البدع والباطل، الناس ليسوا على درجة واحدة، كان من السلف رحمه الله تعالى من إذا رأى مبتدعا في مسجد يجره حتى يطرده من المسجد كما ينقل عن أيوب السختياني رحمه الله، وكان منهم من لا يقوى على مثل ذلك، فهذا يرجع أيضا إذن إلى القائم بالسنة نفسه، فكل يجتهد بحسبه ويتقي الله عز وجل بحسبه، لأن المقام مقام جهاد، فليس كل الناس يكون يعني على الجهاد بمنزلة واحدة، بل كل يجاهد بحسبه، والجهة الثانية تقدير هذا المريض نفسه، فالبعض مثلا قد يرى في فلان من الناس أنه ملتزم فارغ ولا يعلم، فتجده يواصله ويزوره ويبين له، فهذا محسن لا ينكر عليه، وآخر لا، يقول قد تبينت الأمور واتضحت الأشياء فليس ثم داعي لمثل ذلك، فهذه وجهة، فهذه وجهة، وإن كنا نحن نتبناها ظاهرا وباطلا لكننا أيضا نعذر من يسلك المسلك الآخر لأن له عذر في العلم والشرع، فأقول إن نقص مدارك بعض طلاب العلم قد تسبب أحيانا حصول أشياء، فيجب على طلاب العلم أن ينتبهوا إلى مثل هذه الأشياء وأن لا يدخل عليهم الشيطان من جهتها، وكذلك مما يتبع هذا الباب أيضا أن بعض طلاب العلم ومع الأسف الشديد يكون له بعض الطموحات الغير مشروعة، يكون له بعض الطموحات الغير مشروعة، بمعنى أنه يحدد نفسه بالمشيخة، أو يكون عنده تطلع للتصدر، فيجد أن الشباب لا يقبلون عليه. لماذا؟ لأنهم مثلا مكتفين بالفرق القائمة أو منشغلين عنه، فهو يكبر بالعلم ولا يجد من إخوانه الاستفادة منه، وهو يظن أن عنده ما يفيدهم، فيقع في نفسه ما يقع، فيكون عرضة وفريسة للشيطان، فيدفعه ذلك لإحداث أقوال أو أشياء أو مسالك حتى يخرج من عزلته هذه ويثبت وجوده. وقديما قيل حب الظهور يكسر الظهور، حب الظهور يكسر الظهور. فأنا أقول ناصحا لأمثال هؤلاء وناصحا لعموم إخواني، ينبغي أن نعرف هذا الأمر وهذه الطبيعة. فكل شخص يعني يستفيد من العلم ويقبل فيه يحب أنه يزكي علمه، فلا بأس أن نعطي الفرصة لبعض إخواننا من أن نستفيد منهم بحسبهم، لا أن نعاملهم ونحن نعلم أن عندهم علم، لا نعاملهم معاملة من ليس عنده علم، لأننا نحن ندفعهم دفعا للفتنة أو قد ندفعهم إلى أمور أخرى، لا نستفيد كلنا لنا غاية واحدة، والمتكلم فينا بالحق يجب شرعا أن يكون في قلبه وعقيدته أن يظهر هذا الحق ويهتدى إليه، سواء جرى على لسانه أو لسان غيره، فهذا هو برهان إخلاص النية. فأقول بعض الطموحات أي أحيانا عند بعض طلاب العلم قد تدفع، والشيطان بالمرصاد، الشيطان عياذا بالله منه بالمرصاد. فيجب على طالب العلم، يجب على طالب العلم أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل في طلبه للعلم، وأن يجعل العلم مثل الصلاة تماما قربا لله سبحانه وتعالى. المهم أن ينتصر الدين، المهم أن يهتدي الناس، المهم أن تظهر البينات، هذا يكون هدفك وهمك ودأبك ومقصدك. فالمقصود أن مثل هذه الأسباب، ولعلي أذكر أيضا سببا آخر أرى أنه من المهم الإشارة إليه، عدم تفريق كثير من الأخوة بين حق الله عز وجل وحب النفس، أو بعبارة أخرى عدم إدراك اختلاف الطباع والأمزجة والشخصيات. هذا رجل شخصيته لا يميل إلى كثرة الحديث، ويحب لو جلست ساعات الطوال إما تكلم قليلا، والآخر رجل من طبيعته وشخصيته كثرة الكلام، فهذا لا يجانس ولا يؤانس هذا، فكون هذا لا يؤانسك هذا حب الدنيا، هذا حب النفس، ليس له علاقة بالدين، هذا ليس له علاقة بالدين. فبعض الأخوة يبني العلاقات قسرا، بمعنى أنه يختلط غير المتجانسين فيحصل بينهم خلافات أو خصومات، فتؤثر هذه الخصومات والخلافات في تدينهم أو في غير ذلك، هذا ليس صحيح. الأنبياء مختلفة، فرق بين حق الله وحق النفس، ليس كل سلفي يلزم أنك تؤانسه، بمعنى أنك تجالسه في مجالسك الخاصة أو نزهاتك أو ما أشبه ذلك، لا ما يلزم، قد يكون سلفيا من خيرة الناس وأنت ترى في شخصيته أنه لا يتناسب مع ذلك، هذه قضية أخرى. الأرواح الجنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر تختلف، تختلف الطبائع، تختلف الأمزجة، تختلف الشخصيات، تختلف الألسن، لكن الشيء المشترك بين المؤمنين هو الدين، هو الإيمان. ففي مطالب الإيمان والدين هو أخوك، تراصله ظاهرا وباطنا، تدعو له بظهر غير، لكن في مطالب الحياة ومطالب المجالس اللهو ومجالس النزهات وما أشبه ذلك، هذا أمر آخر، باب آخر، فرق بين الأمرين تماما، يجب أن يفرق بين الأمرين. لا يلزم أن يكون سلفيا أو أن يكون على السنة أن يكون مؤانسا لك في كل شيء، لا، ما هو صحيح. الذي يجمع المؤمنين كلهم المجتمع كله يجمع الإيمان والدين، ثم بعد ذلك تفرق بينهم الطباع والعلاقات والمسؤوليات وغير ذلك، رحمك الله. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وأن يستأثر مدخل الشيطان منه. هذا أمر مهم، لا بد للمؤمنين والمسلمين أن يكونوا على اعتقاد واحد وعلى حب في الله، وما كان من هدي سلفنا الصالح رحمه الله تعالى أنهم يدعو بعضهم لبعض في ظهر الغيب. الإمام أحمد يقول عن الشافعي أنه أحد الستة يدعو له في ظهر الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أنك إذا دعوت لأخيك في ظهر الغيب يوكل الله عز وجل ملكا يقول لك مثله، يعني أنت تدعو لأخيك والملك يؤمن لك بمثله. باب عظيم، يعني لو أردت أن تتحرى إجابة الدعاء تدعو لأخيك لما تشتهي لنفسك. فلا بد أن يدعو بعضنا لبعض، لا بد أن نعرف أن الذي جمعنا هو حب الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس شيئا آخر، لا إرادة للعلو في الأرض ولا إرادة لأي شيء إلا لأن يخلص الدين لله عز وجل وأن يرضى عنا الله جل وعلا. فيجب أن نأخذ للأسباب التي تؤدي بنا إلى هذا المطلب. وأحب هنا أن أنبه إلى فائدة مهمة، وهي مهمة جدا، ولا أجد بدا من تأخير بيانها حتى لا يحمل الكلام على غير محامله. فأقول مع الأسف الشديد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، أن بعض الأصوات التي كنا نسمعها قديما كتابة وحديثا تخلط بين بابين من أبواب العلم خلطا لا يراد به وجه الله ولا يتفق مع النصوص ويصطدم مع إجماع أهل العلم، ألا وهو الخلط بين بابي الأخلاق وحقوق المسلم وحرمته وما أشبه ذلك، وبين بابي بيان الأخطاء المخالفة للكتاب والسنة حتى يحذرها المسلمون. فهذا باب من العلم وذاك باب من العلم، لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. وليس القائم بذاك الباب من الرد على البدع ومن تدينها ومن تدين الانحرافات عن الكتاب والسنة ليس هو مخل بأبواب الأخلاق ولا بأبواب حرمة المسلمين ولا بغير ذلك، لأن هذا باب من العلم وهذا باب، هذا حق من حقوق الله وهذا حق من حقوق الله عز وجل، يقام بهذا وبهذا. فدعوى بعض الناس قديما كتابة وكلاما أن البابين متعارضين فيصمون من أنكر بدعة بأنه سيء الخلق، هذا كلام خطير وهو في غاية من الانحراف، لأن معنى هذا الكلام أن كل أئمتنا رحمهم الله تعالى منحرفين عن كتاب السنة، يعني الأوزاعي وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدارمي كل أئمتنا منحرفين لأنهم تكلموا في البدع وحذروا من خلاف الكتاب والسنة. هذا اللازم لو عقله هذا المتكلم لكان ينبغي له أن يخاف الله عز وجل أن يتكلم بهذا الكلام. وقد كنا نقبل مثل هذه الشنشرة من قوم لم ينتسبون إلى السلفية ولم يعرفوها من مصادرها، لم يعرفوا كتب أهل العلم التي تتكلم عن السنة وعن عقائد أهل السنة، ما وقفوا عليها ولا قرأوها. فلذلك حين يزر منهم مثل هذا الكلام فنحن في الحقيقة تتسع صدورنا ونقول اللهم اغفر لنا ولهم، فإن قومنا لا يعلمون وإخواننا لا يعلمون. لكن أن يأتي رجل يدعو أنه علم في السلفية وأنه رأس في السنة ثم بعد ذلك يأتي فيخلط هذه الأبواب بعضها ببعض فيذكر بحرمة المسلم وهؤلاء الذين ينقضون لا يعرفون حرمة المسلمين وأشبه ذلك، فهذا هو المكر الكبار الذي كنا نود لو أن مثل هذا لم يدخل فيه، لأنه بدخوله فيه قد ألزمنا بأن نتكلم بهذا الكلام الذي نتكلم به الآن. فإذا تكلمنا بهذا الكلام الذي تكلمنا به الآن فضحنا أمره وهتكنا ستره وبينا انحرافه عن السنة، ما علاقة حرمة المسلم وما أشبه ذلك بأن يتكلم في بدعة أو أن يتكلم في ضلالة، إذا كان طبعا الكلام بالشروط الشرعية المرضية عند الله عز وجل ثم عند أهل العلم. فلا تعارض بين البابين، أنت تقوم بحقوق إخوانك المسلمين كلهم مهما كانت نسبتهم ومهما كانت طريقتهم إلا أن يحول بينك وبين المودة منهم الكفر الأكبر عياذا بالله، كالطوائف المنحرفين أصلا عن الإسلام بأكمله. أما باقي المؤمنين والمسلمين عموما فبيننا وبينهم مودة، وبيننا وبينهم محبة، وإن كان بيننا وبينهم أمور أخرى أيضا هي من شرع الله نحن قائمون بها، لكن نقوم بهذه بحقها وتلك بحقها. وهذا هو هدي أهل السنة في التوسط في الأمور كلها وفي تحري السداد والعمل بالشرائع كلها. فأقول في ختام كلمتي هذه إن أهل السنة والإسلام والسلفية جسد واحد، يجب أن يحرصوا لا سيما طلاب العلم فيهم على إشاعة روح التعاون الشرعي التي قال الله عز وجل في معناها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن يسدوا كل منافذ الشيطان والفرقة بما شرعه الله في قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبالاعتصام بالحق والنسبة إلى السنة والسلفية وحدها فتكون السلفية والسنة ومذهب أهل الحديث الذي أنزله الله عز وجل هي الشعار، وهي الدفاع، وهي المضية، وهي النسبة المشروعة اتفاقا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأقول فتكون السلفية والسنة ومذهب أهل الحديث الذي أوجبه الله عز وجل هي الشعار وهي الدثار وهي المضية والنسبة المشروعة اتفاقا كما يقول شيخ الإسلام. فليترك بعض إخواننا السلفيين الذين تجمعنا وإياهم السلفية والإيمان رغم أنوفنا وأنوفهم، تجمعنا السلفية والإيمان رغم أنوفنا وأنوفهم، فليتركوا بعض النسب التي تفرق بها الشم وسوغت انتشار بدع التكفير والسياسة، واستمر مفرق السلفيين تحت مظلتها. أما الذي يدعو إلى السنة وحدها ويستضل بالسلفية وحدها فهو ساع بحق إلى تقوية الجماعة وإلى جمع القلوب وإلى إحقاق الحق، فيجب شرعا على الجميع مناصرته ومعاونته. قال الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. الله عز وجل هو الذي يؤلف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم لو أنفقته ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله تبارك وتعالى أن ينزل على كل متق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بحق، أن ينزل من المودة ومن المحبة فيه ومن التعاون على البر والتقوى وعلى سد كل منافذ الشر والشيطان، وأن يقوي الحق في نفوسنا وبنا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يعيذنا وإخواننا المسلمين جميعا من نزغات وهمزات الشياطين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. هذا سؤال طيب حقيقة، يقول: ما علاقة الجدل في إفساد الأخوة، وما حد الجدل الذي لا يفسد الأخوة؟ الجدل إما أن يكون في مسائل وفاقية فهذا مذموم، هذا مذموم. الجدل إذا كان في مسائل اتفاقية دل عليها النص واتفق عليها أهل العلم فهذا مذموم مطلقا. وفي مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يقول الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين. فلا يجوز الجدل في مثل هذا، لكن المناورة المشروعة التي جوزها أهل العلم والتي جرى عليها عمل السلف الصالح هي مناظرة المذاكرة في مسائل العلم الأخرى، لكن هذه المناظرة والمذاكرة تكون على وجه يجمع من الشروط ما ينجح مقصد هذه المذاكرة، ابتداء من حسن القصد، وثانيا الكلام بعلم، وثالثا الكلام مع روح الألفة والمحبة وبغية الوصول إلى الحق. فبمثل هذه الشروط يرجى أن يحصل بمذاكرة العلم يعني مقصوده. أما إذا كان المراد بالسؤال المجادلة التي تجري مع أهل البدع فهي لها شروط أخرى ليس يعني هذا مقام بيانها. راجع فيها درجة التعارض العقل والنقل أجملها شيخ السابق في بعض المواضع أنت تعرفه تصل إليه يعني أجملها لخص الشيخ هناك يعني مجادلة أهل البدع وإن كان المسألة نفسها فيها كلام أكثر من ذلك. وقال أن سبب البغضاء والمشاحنة بين الإخوان هو الجدل، وقال أن في الجدل هو إظهار عين المجادل واستشقار أخيه الذي أمامه، فأجب في هذا الباب. فقال هذا من بلوغ السلوك أنه إذا ظهر عليه بعلمه كأنه استحقره أمام الإخوان يجب أن يتبغض يعمل بعلمه وميز بينه، فأجمل وقال فقط الجدل الذي يدفع السلفيين إلى نصيحة ومتابعة نصيحة المنحرفين عن السنة أنهم يجدون منهم إعراضا عن الإقبال على الحق. فمن صدق السلفيين ومن عظيم إخلاصهم لله سبحانه وتعالى ومن كمال شفقتهم وقيامهم بالحق أنهم يتبعون كل أحد يظنون أنه ينتفع فيناصحونه ويبينونه. والسبب هو إعراض أولئك عن الإقبال على التعلم وعن الاستفسار عما هم واقعين فيه مما هو مخالف للسنة. فلو أن أولئك القوم أقبلوا بحق وبصدق وبإخلاص وباستفسار لانتفعوا، لكن إعراضهم هو الذي يسبب المصائب والمشاكل أو إمعانهم في المخالفة مع معرفتهم بالحق، هذه هي اللي تسبب يعني هذه الأمور. فليس القيام بالحق والمناصحة والأمر والنهي والتمييز هو الذي المجادلة التي هي أحسن، هي الباب العظيم الذي اهتدى به كثير من الناس من البدع إلى السنة إذا قيل بحقه طبعا إذا كان قائم به على علم ويقوم به مع الصبر.